الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في الثاني عشر يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هنا نعم أخواتي الكرام، طيب، تفضل كده كده. نستهل إن شاء الله العودة بالدروس مرة أخرى بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة العيد. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا دائما ويديم علينا نعمة رمضان وحضوره وشموخ الطاعات فيه وقوامه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق، طريق العلم، وأن يثبت لنا هذه المجالس وأن يرزقنا بها الإخلاص وأن يقوم بالعمل وأن يجعلها سبيلا إلى مرضات الله عز وجل ورحمة ولغير رحمته وكرمه وفضله بدخولنا الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع العلماء الربانيين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على ذلك. نستهل إن شاء الله اليوم الدرس الأول من درس منهاج الأصول، هي علم الأصول للبيضاوي عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد بدأنا قبل الإجازة في أو الإجازة في مسألة الأمر وباب الثاني، وتكلمنا عن الأمر وأخذنا المسألة الأولى والثانية، توقفنا عند المسألة الثالثة التي ذكر فيها المؤلف. قال الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب، وقيل للإجابة للإباحة، قال للإجابة. عندكم النسخة للإجابة، وهي الصحيح أن قيل للإباحة وليست للإجابة، وهي تصحيفا في النسخة. وقيل للإباحة الأمر بعد التحريم للوجوب، قال وقيل للإباحة وليس للإجابة. قال لنا أن الأمر يفيده وولوده بعد الحرمة لا يدفعه. قيل وإذا حللتم فاصطادوا بالإباحة، قلنا معارض بقوله إذا انسلخت أشهر الحرم فاقتلوا. واختلف القائلون بالإباحة بالنهي بعد الوجوب. هذه المسألة المشهورة بمسائل الأمر التي دائما تجدها في كتب الأصول، إذا جاء الأمر بعد النهي، يعني كان هناك نهيا ثم جاء أمر بعد هذا النهي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها. حياكم الله، عودة حميدة، أو حشتنا بلد فترة، أو حشتنا لقاء على الأمور طيبة، امتحانات خلصت، وفقك الله سبحانه. فقال فهنا قد يأتي النهي ثم يأتي عليك الأمر بذلك، وهذه لها صور عديدة، من قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. أولا جاء النهي عن الصيد أثناء الحرم، غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا نهي عن أن يصطاد المحرم. ثم قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فجاء الأمر بعد النهي عن الصيد أيضا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، منع على الأصل في قتال المشركين كان من واحد، ثم جاءت الأشهر الحرم فمنع من القتال فيها، فقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فجاء هنا أمر بعد النهي بقتال المشركين. ولا عدة صور من الكتاب والسنة، فاختلف أهل الأصول هل إذا جاء الأمر بعد النهي وظل على أصله، لأن الأصل صيغة النهي صيغة الأمر على الوجوب، ولا تذكر الصيغة التي تكلم عنها المؤلف في المسألة قبلها والتي قبل اللي قبلها لما ذكر 13 صيغة تقريبا أو 16 صيغة، وقلنا أن جلال الدين المحلي ذكر في شرح الورقات 26 صورة، واختار يعني هم العلماء الأصول تكلموا في صيغة الأمر، لكن أشهرها التي نتكلم عنها صيغة افعل التي فيها فعل الأمر افعل، وقلنا أن هذه إما تأتي على الوجوب أو على الاستحباب أو قد تأتي على الإباحة. فهنا الكلام في هذه المسألة أن لو جاء الأمر صيغة افعل هذه بعد أن كان هناك نهي، هل نحملها على الوجوب؟ وهنا ترجيح المؤلف يبين وقال الأمر بعد التحريم للوجوب وقيل للإباحة، فهنا تبين لنا هناك قولان وصحيح هناك قول ثالث ولم يذكره هو سنبينه، هو قول الغزالي واشتهر يعني بعد ذلك عند بعض المتأخرين، لكن المسألة هنا مفرعة على أن ثبوت صيغة افعل تقتضي الوجوب، فاختلف القائلون بذلك. إذا وردت بعد الحذر هل هي باقية على الدلالة الأصلية اللي هي الوجوب، أم ورودها بعد الحظر يعد قرينة، يعني كأن الحظر قرينة قرينة للإباحة، فهمتم هنا أصل المسألة كيف تكون؟ ذلك اختلفوا على أربع مذاهب هذه المسألة، وذكر هنا قولين وأنا قلت ثالث بل في قول رابع التوقف وإن كان لكن لابد نذكره، فهي في المسألة أصوليا على أربع مذاهب. الأول إن على حالها وتقتضي الوجوب، أن صيغة الأمر إذا جاءت بعد النهي على الأصل التي كانت التي الأصل في صيغة افعل الوجوب فإذا تكون على الوجوب، وهذا اختيار الإمام ونقول الإمام الرازي وسيكون اختيار البيضاوي، ومعلوم أن هذا الكتاب أصلا هو تلخيص لكتاب الإمام، وأيضا المعتزلة قالوا بذلك، وهذا الذي صححه الشيرازي رحمة الله عليه من أئمة المذهب في شرح اللمع له أيضا، وأبو المظفر بن السمعاني في القواطع، وأيضا اختيار القاضي أبي الطيب، والبعض حكاه عن إمام الحرمين في البرهان أيضا، وإن كان البعض تكلم في هذا النقل عن إمام الحرمين، فهم قالوا هنا أن الأمر بعد الحظر كما هو كقبل الحظر هو الأصل فيه الوجوب، احنا نتكلم دون قرائن طبعا، يعني الأمر إذا جاء بعد الحظر بدون أي قرينة فالأصل سنحمله على الوجوب، نرجع لأصله أنه أمر وصيغة الأمر اللي هي افعل تدل على الوجوب فيرجع يكون كما هو على الوجوب، يعني هنا نتكلم عن الأمر المطلق الذي جاء بعد الحظر بدون أي قرينة، لو جاءت قرائن طبعا تصرفه عن الوجوب بالاستحباب أو الإباحة هذه مسألة أخرى لسه محل النزاع، محل النزاع لو جاء كالأمر بعد النهي تحمله على إيش؟ القول الأول يقولون على الوجوب لأن الأصل في الأمر على الوجوب، والقول والمذهب الثاني أنه على الإباحة، نسل المذاهب ونرجع لكلام المؤلف كعادته، قال وهذا الترجيح ابن الحاجب، وهذا قاله أكثر الفقهاء والمتكلمين، بل هذا نقل عن الشافعي نصا، يعني نقل عن الشافعي نصا أن الأمر إذا جاء بعد الحظر علمه على الإباحة، وحكاه أبو حامد السرعيني عن الشافعي أيضا نصا على الحظر. طيب وهل سنوين أدب القول الثالث واختيار الغزالي، اتبعوا هذا القول إن هذا مشتهر بنقوله كثيرا وقلناه في شرحات من قبل في غاية الأصول وقلناه في الورقات واشتهر على أنه كأنه يعني مضمون قول الغزالي أن الأمر على بعد الحظ يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظ، ليس قال كما كان عليه أصوليا لا كما كان عليه، يعني لو كان هذا الأمر قبل الحظ على الوجوب فيكون بعد الحظ على الوجوب، ولو كان هذا الأمر قبل الحظ على الإباحة فيكون على الإباحة، لو كان هذا الأمر قبل الحظر على الاستحباب فيكون على الاستحباب. يعني لو قلنا مثلا كما هو استدل في إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، جاء الأمر بقتال المشركين حتى قبل الأشهر الحرم فكان وجوبا. طبعا ركنه فرض كفاية في الطلب وفرض عين في الدفع، لكن جاء على الوجوب انه فرض كفاية. اذا هذا يرجع لبعد انسلاخ الأشهر الحرم كما كان عليه على الوجوب. طب اذا حللته فاصطادوا، قالوا الصيد قبل الإحرام على الإباحة، فإذا يرجع إلى ما كان عليه بعد فكر الإحرام إلى ما كان قبله على الإباحة. كنتم نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها. لو قلنا بأن الأمر بزيارة القبور قبل النهي، لأن كان أول في نهي على الاستحباب لأنه يذكركم بالآخرة وغير ذلك، فيرجع إن الأمر بعد النهي على ما كان قبله على الاستحباب. فهذا القول كنت أقوله إطلاقا هكذا، لكن بعد زيادة التدقيق والقراءة وجدت أن الغزالي قيده. قيده بإيش؟ قال بأن هذا الكلام له يقصد به إذا جاءت الصيغة اللي هي صيغة الأمر على صيغة افعل، يعني لابد أن يكون الأمر بعد الحظر بصيغة افعل. لو جاء بغير صيغة افعل لا يحمل على هذا الكلام. يعني إذا حللتم فاصطادوا فاقتلوا، لكن لو كان مثلا قال إيش أنتم مأمورون بالصيد، أنتم مأمورون بالقتال، هذه ليست صيغة افعل. فهو كأنه قيده بأن تكون أن يأتي أن تأتي الصيغة بعد ذلك على صيغة على كما قلت على صيغة افعل. أيضا كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا، لما جاء في أول العام لما العام الذي قبله منعهم على أن أحد يأكل ويدخر، ثم جاء العام الذي يليه فقال كنت نهيتكم من أجل الدافة، الدافة الفقراء اللي جاءوا في العام قبله فأراد ألا يدخروا لحوم الأضاحي أن يعطيهم إياه. فلما جاء العام التالي سألوا فقال كنت نهيتكم من أجل الدافة فادخروا، فجاء فادخروا هنا فعل أمر أيضا، وهذا كان على الاستحباب لا نقول ممكن على الإباحة في ذلك. فهو يقصد هنا بأنه قول أن يأتي الصيغة على أن تأتي على صيغة افعل، على صيغة افعل، لكن إن لم تأتي على صيغة افعل فهنا يرجع إما للوجوب أو الندب، سيرجع بقى لصيغة الأمر الأصلية هي للوجوب أو للندب تكون. فكان هذا تقييد، وهذا قلت ليش أزيده ما كنا نقوله من قبل، كنت دائما أقوله الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه، لكن تدقيقا في كلام الغزالي قصد به إذا جاءت الصيغة بعد ذلك على على إفعال. وأيضا أضاف إليه إذا لم يكن الحظر جاء بعلة، يعني إيش؟ يعني أضاف على صيغة إفعال أن يكون الحظر جاء لعلة. فلو جاء الحظر لعلة ده شرط قيد ثاني علة، يعني كان كما قال كنت نهيتكم من أجل الدفع، فبين أن الحظر للعلة فارتفعت العلة فيرجع إلى ما كان عليه قبل. فكان الغزالي اشترط أن يكون الحظر للعلة أو أن تأتي كمان الأمر يأتي بصفة. وهذا قلت زيادة في البيان لا تذكر عادة كثيرا، وهذه أردت بس أن أبينها لكم. مذهب الرابع هو الوقف، وهذا قال به إمام الحرمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إذا قلنا المذهب الثالث وبيناه اختيار الغزالي على أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما عليه قبل الحظر، ولكنه قيد ذلك بأن يكون الحظر للعلة، وأن يأتي الصيغة اللي بعد ذلك في الأمر صيغة افعل، حتى أنه قال لما جاء قوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، قال كأن الأمر بعد الحظر جاء لرفع الذنب ثم بقي على ما عليه من الإباحة في الصيد. المذهب الرابع قلنا الوقف، وهو مذهب الإمام الحرمي، واختاروا بعض الأصحاب أيضا في المذهب، وقالوا يعني لم يأتي شيء الأمر يبين لنا أو يرجح لنا نحمله على الأمر بعد الحظر على الإباحة أم نحمله على الوجوب، فتوقفوا فيه حتى تأتي القرينة، ويحمل كل حالة على حسب القرينة ليس تأصيلا يعني. طيب ما أدلة القول الأول والثاني الذي قالوا بجد أو بالوجوب؟ كما قال لنا الأمر يفيده ووروده بعد الحرمة لا يدفعه، يعني يريد يقول بأن الأمر في الأصل يفيد الوجوب، وكونه أتى بعد الحرمة لا يدفعه دي يعني إيش؟ يعني لا ينقضه، يعني لا يجعله يدفعه، يعني لا يدفع الحكم الأصل، معنى يدفعه يعني لا ينقض الحكم الأصل، لا يرفعه، لا يدفعه يعني لا يرفعه، تعرفوا الكلمات هذه مهمة يعني. فهو كان يقول بقى الأمر على الوجوب والصيغة الأصلية، وكونه جاء بعد الحرمة فهذا ليست قرينة ولا يدفع الأصل في الوجوب على ذلك، يعني ليس معارضا بوجوده أن يأتي بعد الحرمة أيضا، كما أنه لا يمنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة، لا يمنع الانتقال منه إلى الوجوب، كل هذا يعني يريد أن يقول أنه ليس هناك بدليل يجعلنا ننتقل من الوجوب إلى غيره. طيب الذين قالوا بالإباحة استدلوا عمدة استدلالهم، وقلت أن هذا نقل عن الشافعي، مع أن المعين لنا على النوع على الوجوب، لكن الشافعي قال به على الإباحة، يعني الجمهور عندنا أنه قال به على التحريم، على الوجوب، أنا آسف على الوجوب. لا أعتقد المذهب عندنا في الورقات قاله في الجويني على الإباحة، لكنه ليس المعتمد والله أعلم، تحتاج لتدقيق في المذهب، يعني الجمهور على الوجوب، لكن كثير من الأصحاب على قول الشافعي بالإباحة فيها. جمهور الأصوليين طبعا، أنا بتكلم عن الأصوليين، يدخل حنابلة شافعية مالكية على الوجوب فيها، وكثير أيضا من الأصحاب عندنا على الإباحة، على أنه يرجع على الإباحة، وذكروا الجوني في الورقات، وطبعا هو منقول عن الشافعي كما قلت. طب ما هو عمدة استدلالهم؟ قالوا وجدنا، استدلوا بأدلة، قالوا غالب الأدلة التي جاءت في الكتاب أو غيرها جاء فيها الأمر بعد الحظر على الإباحة، فكانهم اعتبروا الحظر قرينة لصرفه إلى الإباحة من الوجوب، واستدلوا بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، واستدلوا بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فالانتشار هنا قالوا هذا على الإباحة للتجارة، فإذا تطهرنا فأتوهن النساء بعد الحيض، فقالوا هذه على الإباحة أيضا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا هنا حملوا على الإباحة، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا، قالوا هذا على الإباحة. فهم استدل المصنف وغيرهم قالوا لنا معارض، فإذا انسلخ الأشهر الحروف فاقتلوا، أرادوا أن يقولوا لا عندنا ورد من الكتاب من كان فيه الأمر بعد الحظر كان فيه على الوجوب وليس على الإباحة، فإذا انسلخ الأشهر الحروف فاقتلوا المشركين، قالوا لأن الجهاد واجب. وقولي أيضا لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أيضا وقالوا أن حلق الرأس نسك وليس بمباح بحت. وأيضا قالوا قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القول الأول الوجوب، فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، وفي الأول كان نهاها عن الصلاة ثم قال فلما إذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، وقالوا هذا على الوجوب، الغسل والصلاة على الوجوب حتى تصلي أيضا. فهنا وقالوا أيضا على الأصل، أن الأصل على الوجوب، فإحنا نستدل بالأصل. وعندكم معارضون أو أنكم معارضون بأدلة أخرى جاءت في الشرع بأن الأمر جاء بعد الحظر على الوجوب. والبعض طبعا يردون يقولوا لا، هذه الصيغة التي جاءت بالوجوب صيغة خارجة عن المستفادة من الخارج. يردون عليهم أصحاب الإباحة يقولوا الوجوب اللي تقولون به مستفاد من الخارج مش مستفاد من الصيغة نفسه، مستفاد من لأن القتال المشركين واجب من غير هذه الآية، وأيضا الصلاة للمرأة واجبة من الخارج مش من الحديث. يعني الوجوب جاء من الأمر بالصلاة والأمر بالقتال من أدلة أخرى خارجة عن الأدلة التي تستدلون بها. أيضا يظل المسألة أيضا محل خلاف أصولي، يعني أثبتناه سواء كان على الوجوب أو الجمهور أو على الإباحة، ولعل قول الغزالي أوجه والله أعلم، وأنه يرجع الأمر بعد الحظر إلى ما كان عليه، وإن كان هو انفراد من الغزالي يعني ممكن تابعه البعض لكنه ليس المشهور، لكنه والله أعلم قد يكون فيه صواب، لكن هذا الخلاف يجرك للخلاف يجرك لمسائل فقهية، ولابد تعرف الخلاف لتعلم بعد ذلك الخلاف الفقهي الذي قد ينشأ. فمن قال بأن الأمر بعد الحظر على الوجوب فحمل ما جاء بعد الحظر على الوجوب، لكن ممكن تأتي ما يظن تظن أن في أحكام فقهية قال ما قالش ليه بالوجوب هنا مع أنه بيقول بالأصل، نقول لا، لأنه جاءت قرينة حملته صرفته من الوجوب إلى الاستحباب، لكن هو بيثبت إذا لم تأتي قرينة أنا أظل على إيش على الوجوب. الثاني قال حتى أتت قرينة أو لم تأتي قرينة فأنا على تأصيل إنه على الإباحة، فيأتيه الأمر بعد النهي يكون يظل على الإباحة. هذه تظهر لك في الفروع الفقهية، فلما تفهم الأصول فيها الخلاف الأصولي تعلم الخلاف الفقهي وقتها إيش. ولو خدت بالقول الثالث وهو أن يرجع على ما كان عليه قبل ذلك فأنت ستبحث فيه قبل الحظر هل كان وجوبا فتحمله على ذلك فقهيا أو كان مستحبا أو كان مباحا. منها أيضا النظر إلى المخطوبة بعد العزم على النكاح، يعني طبعا مش كل واحد ماشي في الشارع يبص ويقول أصل أنا بكرة أتجوزها، لا ده تحيلة، هذه تحيل، لا والله بعد العزم على الزواج أنت عازم أنك تتزوجها فذهبت لتنظر، الأصل أنك منهي بغض البصر. طب من أين أتى الأمر بعد الوجوب بالنظر؟ مش احنا بنقول أن النظر المخطوبة فين الأمر أصلا؟ أيوة لا فين الأمر اللي جاء بعد، أين الأمر؟ أيوة أحسنت، فانظر إليه، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. لما جاء الرجل قال أن نفسي تزوجت امرأة من الأنصار ومهاجرين، فقال نظرت إليها أو إلى، فقال اذهب فانظر إلى عينها فإن في عيون الأنصار بعد في شيء، وبعدين قال حور، وبعدين قال إنه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فأمره بالنظر. فهنا جاء الأمر بعد النهي عن النظر، فهو أمر وهي أجنبية عنه ما زالت أيضا. فهل هنا النظر تقول بعد وجوب، يعني لا صح لك أنك تتزوج إلا ما تنظر، أو هو على الاستحباب على الإباحة، يعني هذا أمر بعد نهي جاء موجود. طب هو في الأصل كان الأمر إيش؟ كان قبل النهي، ولو قلنا بكلام الغزالي يريد أقول ارجع على ما كان عليه قبل ذلك، هو كان في لا لو قلت الأصل قبل النهي قبل النهي بغض البصر إنك لك أنك تنظر لأي شيء خلقه الله، يبقى الإباحة في الأصل، يعني أصل قبل النهي هو الأصل لك تنزل لك الحر تنزل لآيات الله الكونية سواء مخلوقات، فجاء النهي عن الأجنبية ثم جاء النظر عند المخطوبة. فلو قلت من الأصل الإباحة يبقى على كلام القول الثالث إنه يرى إيش هيرجع للإباحة. يبقى ليس وجوبا عليك أنك تنظر للمخطوبة لذلك منها. ما احنا قبل النهي لو قلت قبل أن يأتي قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، طب قبلها كان لك النظر أم لا على الإباحة؟ لأنك يعني ما في شيء الأصل أنك مخلوقات لا تنظر إليها تحت فوق. لا في واحد منهم كده يعني الدرس على الهواء كان ماشي. اه طيب ما انا قصدي اقول قبل النهي، مش احنا بنقول في الغزالي يرجع الامر قبل النهي الى ما كان عليه قبل النهي؟ طب قبل النهي كان الامر ايه في النظر؟ انك تنظر لمخلوقات كان على الاباحه. قبل النهي يا دكتور كان نظرك مش انت تنظر للشجر والماء والمخلوقات والنساء والرجال، فلما استثني النظر للنساء اجنبيات فقلنا الغزالي يقول ان الامر بعد النهي يرجع لما كان عليه قبل. طب قبل النهي لو قلنا انه كان اباحه يبقى هو يرجع للاباحه عند المخطوبه لو قلنا ذلك. لا هو اصحاب القول الوجوب استدلالهم الاصلي بان صيغه الامر على الوجوب، هم ردوا على المخالف لما قالوا للمخالف قال لهم عندنا غالب الادله اللي جات في الامر بعد الحظر على الاباحه، قالوا لا ما في ادله على الوجوب، لذلك هم ردوا على قالوا لا الوجوب ده مش من الدليل ده من الخارجي، واحنا كلامنا في الدليل نفسه. فهم لك الاصل قوه الامر على الوجوب انه راجع للتاصيل، هو امر والامر الاصل فيه الوجوب، وانت قلت انه افعل على الوجوب فايه اللي هيخليها تتغير؟ هم بيروا بان النهي قرينه للتغير اصحاب القول الثاني، لكن تقعيدا طبعا اصحاب القول الاول على الاصل اللي ماشيين معاه، القول الثاني راوا ان دي قرينه وان ادله كثيره جاءت بالاباحه فردوا عليهم الادله الاخرى. هو النظر الغزالي كانه رفع الاشكال قال ارجعوا الى ما كان عليه الامر من قبل، هو نظر اجتهادي حقيقه من قوي ولكنه ليس المشهور في الموضوع. طيب وعلى القول الاول مثلا سيدي بدون قرائن، بدون قرائن بدون القرائن يبقى على الوجوب عند الذين قالوا بالوجوب، بدون قرائن عند القول الثاني هيبقى على الاباحه. انت تحتاج بقى قرينه عشان ترجعه للوجوب، خلي بالك ان دي بتؤثر فقهيا، بتؤثر فقهيا لانه لو لم تجد قرينه ستظل على الاباحه تقول مباح، الثاني يقول لك لا واجب. تمام. طيب ندخل في الرابعه ولا ايش؟ طيب قال الرابعه الامر المطلق لا يفيد التكرار ولا هذه مساله اخرى مهمه جدا، المسائل دي كلها طبعا ثابته في كل كتب الاصول في ابواب الامر ستجد هذه المسائل، من هل الامر المطلق نقول المطلق يعني ايش المطلق؟ لان الذي ليس مقيدا بشيء اذا قال الامر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه، يعني لا يفيد التكرار ولا يمنع التكرار، خلي بالك هو لا يفيد التكرار ولا يمنع التكرار كانه يريد ان يقول ذلك. وقيل للتكرار القول الثاني، وقيل للمره يبقى هو المره الوحيده القول الثالث، وقيل بالتوقف ليش؟ بالاشتراك او الجهل بالحقيقه القول الرابع وقول الخامس. طيب قبل لا في مساله مررنا عليها لما قال قبل ان ندخل على الرابعه في جمله لما قال واختلف القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب، ما ذكرناه احنا خدنا الامر بعد ايش؟ بعد النهي. طب لو جاء نهي بعد وجوب يعني في وجوب ثم جاء نهي بعد هذا الوجوب لو انظروا وقالش واختلف القائلون بالإباحة. ليش؟ لأنه أخرج القائلون بالوجوب. الذي قال بأن الأمر بعد النهي يفيد الوجوب ليس عنده إشكال أن النهي بعد الوجوب يفيد التحريم. ليس عنده إشكال في ذلك. الإشكال عندما يرى بأن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة. طب النهي بعد الوجوب ماذا يفيد؟ النهي لو جاء نهي بعد الوجوب يعني جاء أمر ثم نهيت عنه، زي مثلا جاء لو قلنا بنكاح المتعة ثم جاء النهي عن نكاح المتعة في يعني لأنه ثم جاء أمر ثم جاء نهي، فجاء نهي بعد أمر لو قلنا ذلك مثلا. هو هنا يقول الخلاف فين؟ عند القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب. الذين قالوا بالإباحة في الأمر بعد الوجوب اختلفوا في النهي بعد الوجوب. الذين قالوا بالأمر بعد النهي قالوا بالإباحة فيه، اختلفوا أيضا لو جاء نهي بعد الوجوب. منهم من قال أيضا بالإباحة، طرد النهي، طرد القول. يعني طرد القول يعني كما قال بأن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، فإذا جاء نهي بعد أمر انتبهوا مش فيش التحريم هيفيد عنده الإباحة، كأنه اعتبر أن النهي بعد الأمر الذي كان سابقا للنهي قرينة على صرف النهي من التحريم إلى الإباحة، كما أنه اعتبر أن الأمر الذي جاء بعد النهي أن النهي قرينة على صرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة. وبعضهم قال ذلك ذكر وقال اختلفوا، والبعض قال لا، لا تأثير للوجوب هنا الذي تقدم على التحريم عن النهي، ويظل النهي يفيد التحريم. لذلك وذكر هنا الخلاف، قالوا ليش؟ ان في فرق بين الامر والنهي. الذين قالوا بالقول الاول قالوا لا فرق بين الامر والنهي، كما قلنا بان الامر بعد النهي يفيد الاباحه، فيكون النهي بعد الامر ايضا يفيد الاباحه، كانوا قالوا قياسا لا فرق بين الامر والنهي. الذين قالوا لا، النهي بعد الامر سيفيد التحريم، حتى لو قلنا بان الامر يفيد بعد النهي يفيد الاباحه، لان هناك فارق بين الامر والنهي. فقالوا النهي لرفع المفاسد المتعلقه بالمنهي عنه، والامر لتحصيل المصالح المتعلقه بالمامور، واعتناء الشارع بالمفاسد لدفع المفاسد اشد من اعتنائه بجلب المصالح. فقالوا لا نقيس الامر على النهي في ذلك. وقالوا النهي عن الشيء موافق للاصل وهو عدم الفعل. الاصل انك لا تفعل، فجاء النهي موافق للاصل، والامر ليس كذلك، الامر لاقتضاء الفعل. هو يريد ان يقول لا لا تقيس النهي على الامر، لا تقيس النهي على الامر، فجعل النهي لو جاء بعد امر يفيد التحريم ايضا وليس يفيد الاباحه. والدلاله ايضا قالوا بان الدلاله دلاله النهي على التحريم اقوى من دلاله الامر على الوجوب. طب من اين ذلك؟ دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب. من أين أتوا بها؟ هم أتوا بها بقاعدة قاعدوها، فبعد ما قاعدوها استدلوا بها هم. هذه الدليل القاعدة إيش؟ طيب لا يعني هو ماشي، ما هو أنت لو مشيت بقى استرسلت هتوصل للقاعدة، لكن إيش القاعدة اللي جعلته يقول هنا أن دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة النهي على دلالة الأمر على الوجوب؟ لماذا قلنا أن النهي على التحريم أقوى من الأمر على الوجوب؟ لو أيوة، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، أو إذا اجتمع الحاضر على المبيح غلب الحاضر. نعم حسن. فهنا قالوا إذا هذا يدل على القوة هنا، فهما ايضا دي من ضمن الدلال انه يعني قالوا لا يقاس الامر على النهي، اذا جاء النهي بعد الامر يفيد التحريم ولا يفيد الاباحه. هذه كنا يعني راحت مننا فرجعت بها مره اخرى. الشيخ اللي قال لا هو قال على اصله، هو كان ما هو كان قال بقى في القبر يفيد الاستحباب، لكن هو قال لا هو صارف للإباحة، استدل بأدلة. ايضا. هو على فكره هو هنا ممكن يستدل بحديث سعد رضي الله عنه لما قال له وفي مرض الموت قال يا سلام اوصي بالثلث، قال لا، او اوصي الاول بمالي قالوا لا، اوصي بالنصف قال لا، قال الثلث قال الثلث كثير. فهنا قال لا نهى ثم قال الثلث كثير. طب هل هذا تحتمله هذا على ايش فيها؟ هو ليس وجوبا اصلا في ذلك. ف ومنه ايضا قال ايسلم بعضنا على بعض؟ قال نعم. قال ايصافح بعضنا بعضا؟ قال نعم. قال ينحني بعضنا لبعض؟ قال لا. فهنا كانه استفهام وبيستفهم الصحابي، كان يقول ايقع هذا ام لا يقع؟ فقال كان سيقول في الاول يخبر انه يقع، التسليم يقع والمصافحه تقع، لكنه لا ينحني احدهما لاخر. ايضا هو يدير عن الاستفهام عن الحكم الشرعي، اما يفيد جواب الوجوب او قد يفيد جوازا او قد استحبابا. يعني يريد ان يقول ان يبين لك ان لو جاء الرد قرينه عن الاستفهام ما تحملهاش بقى على الوجوب، لما او لو جاء نهيا لا تحمله على التحريم. يعني لما يقول يسال اينحني بعضنا لبعض فقال لا، فهنا يقول لك وبيسال عن الحكم. طب هنا قال نعم وهنا نعم، فهل ده امر بالمصافحه امر بالتسليم وهذا نهي عن هل هذا يحتمل وجوبا وهذا يحتمل تحريما؟ هو يريد يقول لك ان الاستفهام في الحكم الشرعي قرينه على ما يكون وجوبا جوازا استحبابا، فلا يمكنك ان تاخذه كما يقال قاعده كده انه هذا وجوب امر بوجوب نهي بتحريم. لا، ده اللي يجعله من البعض دائما كنا نقول طب من جاء في الحديث نص السلام قال لا، مع ذلك تجد الفقهاء يقول لك هذا على الكراهه او هذا على الاستحباب. او طب ليش؟ قد يكون سببا للقرينه انه جاء بسؤال استفهام، فيقول لك ان الاستفهام هذا كانه قرينه لا تحمل فيه النص على اصله انه هو لو كان امرا وجوبا او لو كان نهي تحريما. فيحتاج انك تبحث في القرائن لتاتي الحكم بذلك. طيب الرابعه اعتقد وقت ما ادري اكمل وتحتمل معايا يعني هو هي دي اصلا كانت جزئيه صغيره اللي احنا فيها بصراحه، بس ايه معلش ايه معلش قانون الاباحه النهي بعد الوجوب اللي هو القول الثاني هيقولوا كده بالاباحه النهي مش خبطت ايه؟ يعني واحده انا عملت حاجه مش مجمع يقولون بالاباحه اللي هو القول الثاني ان الامر بعد التحريم يفيد الاباحه، يبقى النهي بعد الامر يفيد الاباحه. طب الغزالي لما كان قال الاصل قال برضه يعني ممكن يمشي هناك الاصل يعني يرجع الاصل الغزالي اتكلم في الامر اللي بعد النهي بس. يعني دي فيها قولين بس النهي بعد الوجوب يفيد الوجوب يفيد التحريم النهي النهي بعد الامر ده اختلاف عند طائفه فقط اللي قالت بان الامر بعد النهي في الاباحه، هما اللي اختلفوا بس مع بعضهم. الذين قالوا بان الامر بعد النهي في الاباحه لما جاء النهي بعد الامر قالوا بعضهم قال في الاباحه وبعضهم قال لا يرجع للتحريم. الغزالي الذي قال يعود الى من كان عليه بالقيدين بالقيدين والرابع الطاق. طيب ناخذ الامر بالتكرار ولا ثقيله؟ طيب ناخذ. انا قلت الان الامر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفع، ذكرنا الاربع اقوال. طيب خلينا قبل ان ادخل انا لذكر كلام المؤلف في الادله نبين الامر اما ياتي مقيدا وياتي مطلقا. طب لو قيد هيكون نوعان، يأتي مقيدا بالمرة أو بالتكرار فهيحمل عليه قطع، يعني بمعنى لما يأتي الأمر يقول إن الله كتب عليكم الحج، فيأتي الرجل يقول يا رسول في كل عام، فأنا سلم يسكت أول صباح قال قلت نعم لوجهك، فجاء مقيد بإيش؟ بمرة واحدة في العمر. وقد يأتي الأمر مقيدا أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، كلما جاء دلوك الشمس وغسق الليل وقرآن الفجر أو قرآن الشمس الأوقات هذه كلما جاءت فتكرر، فده أمر مقيد سواء يأتي بمقيد بمرة أو بتكرار فلا بد تحمله على ذلك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شاهد منكم الشهر فليصوم، فأصبح كلما تشهد الشهر لابد من الصوم إلا بعذر، فهذا أمر بالتكرار. والحج أمر كم بالمرة واحدة، هذا مقيد النوع الأول أن يأتي مقيد إما بالمرة أو بالتكرار يحمل عليه. الثاني وهذا سيأتي له مسألة رقم 5 وأن يقيد بشرط أو بصفة، سيأتي الكلام عنه تفصيلا، سيتكلم عنه أن يأتي المقيد بشرط أو بصفة كقوله تعالى مثلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا تمام. السارق والسارقة فاقطع أيديهما، فجاء السارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء لما كسب لك السارق والسارقة، فده مقيد بصفة. إن دخلت الدار فأنت طالق، فلما دخلت الدار طلقت هذا شرط. سيأتي الكلام هل كلما دخلت تطلق ولو دخلت مرة واحدة تطلق، طب هل كلما أجنب يتطهر، هذه هذا قيد بصفة أو بشرط، وسيأتي الكلام عنه. أو لا يأتي الأمر مقيد، يأتي مطلقا عاريا من على القيود، وهذه مسألة الكتاب التي معنا وفيها مذاهب، قال فيها 4 مذاهب. إن الأمر المطلق قال لا يفيد التكرار ولا يدفع، وانتبهوا معك فيها جزئية عقلانية شوية يعني منطقية عشان بس يكون معنا فيها، يعني إنه يقول هنا إيش، إن الأمر المطلق لا يدل بذاته لا على تكرار ولا على مرة واحدة، لكن هو يدل على طلب الفعل. الأمر المطلق يدل على طلب الفعل فقط، لا يدل بذاته على تكرار ولا على مرة واحدة، يفيد طلب الماهية فقط من غير إشعار لا بوحدة ولا بكثرة تمام. فعشان تدخل المرة طبعا لابد أنك تفعله أقل شيء مرة، لكن ليست هذه المرة المقصود به، لأن الأمر المطلق يفيد المرة، هو المرة دي للطلب هتفعله مرة أو أكثر لكن الأمر بذاته لا يدل. هذا ما الذي اختاره الإمام الرازي ومنه المصنف البيضاوي رحمة الله عليه، ومنهم الأمدي وابن الحاجب والقاضي. طيب لذلك هو قال هنا إيش، لا يفيد التكرار ولا يدفع، يعني إيش، إذا لم يدفع التكرار، انتبه معنى كلمة لا يدفعه عشان لو راح بكم شعيد، قال لا يفيد التكرار ولا يدفعه، يعني ليس معنى لا يفيد التكرار أن يفيد المرة، إذا لم يدفع التكرار لا يكون للمرة. طيب لو كان للمرة سيدفع التكرار، لذلك هو قال هنا إيش، من غير لا يفيد التكرار ولا يدفع التكرار، هو يريد أن يقول هو يفيد الطلب فقط لا المرة الواحدة ولا الأكثر من المرة. طيب والثاني قال يفيد التكرار، لكن ايش التكرار؟ قالوا التكرار المستوعب لزمان العمر، وهذا دي نقل الشيرازي في الجمعة، يعني ده قول للشيرازي اللي هو يفيد التكرار، لكن يريد ان يقول التكرار هذا قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين ايضا، واكثر اصحاب الشافعي بعضهم يقول بذلك، لكن هذا يقول ايش، ان التكرار المقصود اللي هو في الزمان المحدد، يعني لو كان في زمان محدد لهذا الامر فهو يفيد التكرار في هذا الزمان اللي تكرره، كأنك ستصلي في كل الزمان بشرط الإمكان، إن في إمكانية أنك تفعل ذلك. طيب سأزيد الشرح، بس أنا بنقول الآن هو ليس المقصود إن في التكرار أنك تعيد الفعل، انك تعيده عشان تظن ان مقصود بسبب التكرار انك تعيد الفعل غير ممكن للمكلف. لكن المراد ايش؟ انك ممكن تفعل نصف الفعل، يعني تصلي الظهر ثم تصلي في الزمان صلوات اخرى لكن لا تعيده، ده ليس المقصود هنا. طيب الثالث قال يفيد المره الواحده ولا يفيد التكرار، لكن متى يفيد التكرار؟ قالوا بالدليل، لو جاء دليل يفيد التكرار كأقيموا الصلاة. الأصل فيها أن لو قلنا أنه لا يفيد التكرار، لما جاء الأمر بعد ذلك بأنه كلما جاء هذه الأوقات خمس صلوات في اليوم والليلة يبقى علينا أن هذه الأوقات كلما جاءت عليك أن تصلي، لكن يقولون في الأصل أن الأمر يفيد المرة الواحدة. ثم الرابع قالوا التوقف، لكن إيش ليش التوقف؟ قالوا إما للاشتراك وإما للجهل بالحقيقة. معنى الاشتراك إيه؟ لو أنت تذكره سيقول بأن الأمر كأنه يريد أن يقول أنه حقيقة في المرة الواحدة وحقيقة في التكرار، فأصبح حقيقة في الاثنين فأفاد الاشتراك، فلا بد لنا من قرينة حتى نحمله على أي حقيقة من الاثنين. أو توقف بسبب الجهل بالحقيقة، نحن لا نعلم هي الحقيقة في التكرار ولا حقيقة في المرة الواحدة، فلو كان الحقيقة في التكرار يبقى مجاز في المرة الواحدة، ولو كان حقيقة في المرة الواحدة يبقى مجاز في التكرار، يبقى لابد أن احنا جهلنا أيوم الحقيقة فتوقفنا لذلك. تمام؟ هذا سرد لمسألة الأقوال. طيب هنا بقى قال إيش لما رد عنه؟ قال لنا، يبقى ده القول الأول. نحن رد عليه سنقول الشرح. سؤال فيه طيب؟ ولا لمره واحده. يسيب طلب المهي، طلب الفعل. طيب هو لما قال لا يفيد التكرار ولا يدفع، هل ينفع ازود هنا لا يفيد التكرار ولا يدفع ولا حتى ولو لمره؟ لا لا ما ينفعش. هو كلامه مفهوم منه كده. بس انت ساعتها لما انا كنت بشرحها كنت بتبص على حسين وهو بيسلم على الدكتور علاء. وانا قلت ساعتها بصيت له قلت له انا مش هعيدها تاني عشان الكلمه دي صعبه. فلذلك انا مش هعيدها. ما زعلوش مني، انا مركز فيها وانا عارف ان الكلمه دي هتقف عندكم فاسمعوها مره اخرى. ف لان هي هو في كلمات معينه لما تسقط منك كده هتبقى، لكن هي ما ينفعش تزود على المكتب، يعني عايز اقول انت هتزود عليها. طيب هو قال هنا هتاتي معاك في الشرح الان، لنا تقييده بالمره والمرات من غير تكرار ولا نقص. طيب وانه ولا نقص صح؟ ما هي لازم تيجي انا باخد ايه؟ لا بس هي ولا نقص صح. لنا تقييده بالمره والمرات من غير تكرير او تكرار ولا نقص. لا مش نقص. لا. هو الدفع بمعنى النقص. لا يدفعه. طيب. هو بيستدل هنا بايش؟ عشان انا اختصر لكم الجزئيه دي بيقول هي الجزء الاول لما قال ورد مع التكرار ومع عدمه فيجعل الحقيقه بالقدر المشترك وهو طلب الاتيان دفعا للاشتراك والمجاز. ادينا قلتها. وايضا لو كان التكرار لعم الاوقات فيكون تكليفا بما لا يطاق ولنسخه كل تكليف بعده لا يجامعه. طيب لو كان المرء هو يريد ان يقول لو كان الامر المطلق دالا على المره الواحده لكان تقييده به او تقييده بها هذه المره يعتبر تكرارا وبالمرات نقدا، ولو كان دالا على التكرار لكان تقييده بالمرات تكرارا وبالمره نقدا. طيب الكلام عقلي بمعنى لو قلت الان لو قلت الآن نأخذ مثال أفضل. لو قلت لك مثلا الآن ادخل من الباب، هذا امر مطلق. هو يريد ان يقول ليش لو قلت لك ادخل من الباب مره فادخل امر مطلق صحيح؟ لو كان يفيد مرة، فلو قلت لك ادخل من الباب مرة، يبقى أنا قيدت وكررت، والأصل في اللغة عدم التكرار. طب لو قلت ادخل من الباب مرة، وكان ادخل من الباب يفيد التكرار، فكان بقول لك ادخل من الباب أكثر من مرة، بعد كده بقول لك مرة، فأصبحت المرة التقييدة لناقض الأمر. الوقت هنا فاهمين؟ لأن هو ما عندوش، بيقول لك الأمر ليس عندي، هو لمرة أو لتكرار، معناه كده. فلو قيدته بمرة، أو جيت أقول لك ادخل الباب ثلاث مرات، فلو قلت ثلاث مرات وهو يفيد أصلا مرة، يبقى بناقض، زي أقول لك ادخل الباب مرة وثلاث مرات. ولو قلت لك ادخل الباب يفيد التكرار وقلت ثلاث مرات، يبقى كأنه أكرر. أريد أن يقول لك إذن لا يستوي إلا أن الأمر يفيد فقط طلب المهية، فلما قيده بمرة أو ثلاثة يبقى يستقيم المعنى. وصلت؟ الحمد لله. عشان أجيبها كده كان ده توفيق إن أنا أتعدي معانا كده. سيبك بقى من اللي هو إيه قاله، عشان هو اللي قاله ده هنقعد نشرح فيه كتير، موجود هنا موجود. طيب الثاني، هذا كان هذا هذا هذا هذا الوجه المختار استدل به على ذلك. أيضا قالوا إنه هو ورد شرعا للتكرار، ورد شرعا لمرة واحدة، فورد شرعا للتكرار كقوله تعالى أقيموا الصلاة والزكاة وكتب عليكم الصيام، وجاءت طبعا قامت الصلاة وإيتاء الزكاة، طبعا الزكاة قال في كل عام، وفي الصيام جاء فمن شاهد منكم، فهذا يفيد التكرار شرعا، والصلاة جاءت خمس صلوات في اليوم والليلة، فأراد يقول إنه جاء بالتكرار شرعا. وأيضا جاء عرفا، لو قلت لأحد احفظ سيارتي أو احفظ دبتي وأحسن إلى الناس، فكأنك بتطلب منه دائما تكرارا، فهذا عرفا أيضا. وورد أن يأتي مرة واحدة شرعا كآية الحج والعمر، آية الحج والعمر. وورد أيضا عرفا لو قلت لك ادخل الدار، فلو دخلت مرة واحدة فكان عرفا أنك دخول لك لذلك أيضا. ولو قال السيد لعبدي اشتري اللحم، فلو اشترى مرة واحدة اللحم فقد اشترى اللحم عرفا. فإذا هنا يريد أن هو ليش بيستدل بهنا، ورد شرعا تكرارا، ورد شرعا مرة واحدة، ورد عرفا تكرارا، ورد عرفا مرة واحدة. فهنا يريد أن يقول كأن هذا حقيقة وهذا حقيقة، فلزم الاشتراك. فلما لزم الاشتراك، فإذا بدل أنك تقول سأحتاج إلى قرينة لأرجح حقيقة عن حقيقة، أن نقدم القدر المشترك اللي هو يريد أن يقول، اللي هو طلب الفعل فقط. فيريد أن يقول لما كان هو حقيقة في الاثنين فده اشتراك، فبدل بأننا أحتاج لقرينة لجعل واحد حقيقة والثاني مجاز، فلا أقول أن القدر المشترك بينهما وهو طلب الفعل هو المراد. فاستدل من هذا الباب بأنه هو مشترك، فيكون القدر المشترك هو بينهما هو اللي يوافق الأصل، وأما ترجيح يكون خلاف الأصل. طيب أيضا آخر قول الذي قال فيه هنا يضعف من قال بالتكرار، قال لو كنا بالتكرار لكان مقتديا للتكرار في جميع الأوقات، مقتديا للتكرار في جميع الأوقات حتى يجب فعل المأمور به. ما أنا لو قلت لك أنت مأمور بالصلاة ما بين الظهر والعصر، يبقى أنت كأنك هتكرر ما بين الظهر والعصر، فقال لو حتى تكون أنت فعلت ذلك يبقى فعلت المأمور، فلذلك لعدم أولوية وقت دون وقت. يعني أنت مأمور في أول خمس دقائق، ومأمور في أول عشر دقائق، وأول ربع ساعة، وأنت الفعل في الزمن كله. فهنا ويعم هذا، قالوا هذا تكليف بما لا يطاق، كيف تكون مأمور في كل الأوقات، هذا تكليف بما لا يطاق. ثم قال ولنسخه كل تكليف بعده لا يجامعه. انتبهوا لهذه أيضا عقلانية، لو قلنا بأنه يفيد التكرار يبقى عند من يرى مش هيبقى مفيد الوقت كله، الأمر في الوقت كله. طب لو الأمر نسخ، لما نزل النسخ الأمر الثاني كأنه هيمنع النسخ، يريد يقول لها أنت لو قلت بأنه يفيد التكرار، طب أين سيأتي النسخ ويكون في أمر قبله أيضا؟ ما هو يلزم أن ينسخه، أن كل تكليف يأتي بعده لا يمكن أن يجامعه في الوقت، مش النسخ رفع حكم ويتم بحكم آخر. ف فهنا يريد أن يقول إن الأمر الأول استوعب جميع الأوقات، ولو يأتي الأمر الثاني هيقتضي أنك تأتي بالمأمور به وتأتي بالمأمور به أولا أيضا معه، ولا يمكن أن يأتي بليش فبالمأمور به أولا لأنه يعمل أوقات وجاء الأمر الثاني. فهنا كان يقول هنا ولنسخ كل تكليف بعده لا يجامعه. يعني لا يدخل معه في الوقت. هو هنا فيالي كل تكليف ولنسخه كل تكليف بعده لا يجامعه في الوقت. والأصل إنك أنت لو قلت بني عمه جميع الأوقات فهيظل الأمر الثاني مجامع للأمر الأول لأنه يعمل الأول، فكيف ينسقه؟ والمفروض إنه بيأتي يرفعه ويكون مكانه أيضا. طيب هما ردوا عليه بإيش بقى؟ هذا خلاص وجوه القول الأول. الذين قالوا بالتكرار قالوا تمسك الصديق على التكرار بقوله تعالى وآتوا الزكاة من غير نكير. هنا الذي قال الأمر يفيد التكرار استدل عشان ننتهي منه وعكاس الصلاة سمحونا وأخرنا عشان المسألة مش تقف، استدلوا بفعل أبو بكر الصديق على أهل الردة لما قاتلهم وقال فرق بين الصلاة وبين الزكاة وقال تعالى وآتوا الزكاة. طب الزكاة الفعل أمر فقط، فكأن هنا فهم أبو بكر بتكرار الزكاة فقاتلهم على ذلك. قالوا ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، طبعا هو لم ينكر بعد ذلك لما بين لهم في أول الحكم كان فيه إنكار طبعا موجود، فدل على أن الإجماع أن الأمر للتكرار، إن هذا يعتبر إجماع سكوتي من الصحابة جميعا. ذلك هنا رد عليه قال قلنا لعله عليه الصلاة والسلام بين تكرار، وهذا هو الصحيح لأن أبو بكر ما فهمش من التكرار من الآية، فهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الزكاة ويرسل عماله كل عام لجباية الزكاة، ومن قوله قال وكل عام الحول إذا حال الحول. فهنا فلما علم الصديق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان استنادا لما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا خلاف الأصل، يعني ليس فهم أبو بكر من ذلك التكرار، لا ده هو فهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قيل أنها يقتضي التكرار فكذلك الأمر. وجه ثاني قالوا أليس النهي يقتضي التكرار؟ هنا بقى إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، فقالوا النهي يفيد زي الأمر، إذا كان النهي يفيد التكرار فالأمر يفيد التكرار. لكن الحق إن هذا الكلام مردود عليه. ليش؟ الأمر إيش؟ طبعا هنا في قياس مع الفرق فيه، لأن حتى تنتهي من الشيء لابد أن تنتهي عنه دائما، النهي عن الشيء يعني ترك فعله، وحتى أنك نهيت عنه يعني لابد لك من ترك الفعل بالكلية، وإن فعلت مرة واحدة فليس بتارك، لكن الأمر بفعل الشيء يمكنك لو فعلته مرة واحدة فقد فعلت ولا يلزمك أنك تفعل كل الشيء كل المرات. يعني النهي يقتضي التكرار، هذا بلا خلاف، لأنك لا يتحقق معنى النهي أنك تمتنع، والامتناع يكون في كل الأوقات في الأزمنة التي نهيت عنها وإلا لا تكون منتهيا، لكن الأمر ليس المقصود منه التكرار لأنك لو فعلت تسمى فعلت مرة واحدة، لذلك القياس على النهي لا يصح، القياس هنا قياس على الفعل لأنه سلم لكم. ثم قالوا قيل ولو لم يتكرر لم يرد النسخ، يعني لو لم يدل على التكرار ودل على المرة واحدة لا يرد النسخ. ليش يقصد هنا؟ يعني ايه المقصود؟ لانه لو فعلها مرة واحدة يبقى فعل، طب النسخ هيجي ينسخ ايه؟ ما انت فعلت، صحيح؟ هو عايز يقول ان لابد من التكرار يعني الزمن كله في فعل فياتي النسخ فيرفعه، فهمتوا المقصود هنا ايش؟ و هو قال هنا قلنا وروده قرينة التكرار، لا يقول لك النسخ يدل على الأمر على التكرار قرينة، لما جاء النسخ علمنا أن هذا الأمر كان على التكرار، يبقى هو رد عليهم ذلك إيش، لكن ليس مانع له، يعني وجود النسخ دل على الأمر كان على التكرار قرينة لذلك فرد عليهم ذلك. ده الذين قالوا بنا على التكرار وروده قرينة التكرار. ورود النسخ دل على الأمر كان على التكرار. يعني إحنا رددنا عليهم نقول لا، هو النسخ لما ورد دل لنا أن الأمر كان على التكرار، لكن في أصل الأمر ليس على التكرار. هما فده الرد، رد لأصحاب القول الأول. يعني هما بيقولوا ايش؟ قيل ولو لم يتكرر لم يرد النسخ. ما دام ما في نسخ يبقى الامر كان على طول الزمن هذا فرفع. فهم ردوا عليه قال قلنا لا، ده هو ورود النسخ دل ان الامر ده كان على التكرار. الامر ده على الخاص، لكن ليس الاصل بعد التكرار. ويقصد ذلك يعني النسخ قرينة على ان الامر ده كان للتكرار. يظل على الطلب بالضبط هذا، يعني بان النسخ صار قرينة على الامر مراد به التكرار، وحمل الامر على التكرار بقرينة جائز عندهم. والكلام كله في المطلق. قيل حس الاستفسار دليل الاشتراك. طيب هذه تفتكروا الاشتراك والمتواطئ اصل المساله، تشوف هو جاب كلمه لكن هي اصلها ايش؟ يعني ايه حسن الاستفسار دليل الاشتراك؟ هو يتكلم عن حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا، تمام؟ فقالوا هنا ايش؟ افي كل عام يا رسول الله؟ هذا يقصد به هنا الجمله دي. حسن الاستفسار دليل الاشتراك، بمعنى انظر شوف هو جمله لكن هو يقصد بها موضوع ثاني خالص. انه ايش؟ إن لما جاء الرجل فسال النبي صلى الله عليه وسلم افي كل عام، فكان النبي لم ينكر عليه سؤاله، فدل على ان الامر مشترك حقيقه بين التكرار وبين ايش؟ المره الواحده. فاكر في قول قال التوقف، وقالوا التوقف للاشتراك، فقالوا لان الرجل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم افي كل عام، كان الرجل فهم ان احتمال الامر يكون متكرر واحتمال الامر يكون مره واحده، فحسن الاستفسار دليل الاشتراك، فقالوا إذن يدل على المشتركة. ده الذين قالوا بالتوقف ليه؟ للاشتراك. وهو يريد أن يقول لك إيش؟ لا يشترط أنه مشترك، بل يقول متواطئ. المشترك اللي هو متساوي، أحسنت. أيوة، المتواطئ في بعض الوجوه. ويريد أن يقول إنه هنا يقصد به التواطؤ، يعني يستدل على أفراد المتواطئ، ولا يقصد به أنه هو مشترك. بمعنى لو قلت لك اضرب انسان، اضرب واحد شيء، فيقال له يحسب، يقال له اضرب عمرو ام زيد، او يقال له اعتق رقبه، فيقول له اعتق رقبه مؤمنه ام رقبه كافره. هو بيسال عن ايه؟ عن شيء في الرقبه، مش كل الرقبه هي مؤمنه ولا كافره. فهو يريد ان يخرج من هنا ايه؟ ان السؤال ما كانش على الاشتراك، ده كان على المتواطئ، وبالتالي ليس المساله اشتراكا فلا تتوقف فيه، بل هو تواطؤا عن صفة من الصفات. فهمتم؟ هو يا التوقف، التوقف للاشتراك، التوقف للاشتراك، للاشتراك. وهو يريد أن يقول لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه حقيقة إما في المرة الواحدة الأمر أو حقيقة في التكرار، إذا مشترك، إذا نتوقف. فهو بيقول له، هو بيرد عليه بيقول له حسن، هو طبعا هو بيقول حسن الاستفسار ده في القول دليل الاشتراك. قال قد يستفسر عن افراد المتواطئ، هو عايز يحول له ان هو مش مشترك، ده هو متواطئ. كانك تقول اعتق رقبه فاقول لك يا كمؤمنه ام كافره، لما انا سالت ما سالتش عن شيء مشترك، سالت عن فرض، عن صفه من الرقبه، وده اسمه متواطئ. فهذا ليس معناه انه هو متوقف فيه، بل معناه الاصل موجود عنده انه يعلم ان الامر ايش، لكن بيسال عن هذه عن صفه من الصفات فيها. فاريد ان يخرجوا من كونه مشتركا الى متواطئ، فلا يكون فيه طاقه. طيب قلنا قد يستفسر عن المتواطئ. الحمد لله انتهينا من هذه، انتهينا من هذه في هذه المساله. طيب هنا انا اختم خلاص. سؤال بقى نسيبه لكم نشوف النهايه. خلاص لا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما قال، أمره فقولوا مثل ما قال، هذه التطبيق على إحنا فيه الآن. استحباب إجابة المؤذن. فهنا أذن أبو محمد والأخ اللي جنبينا راح مأذن واللي بعدينا راح مأذن الآن، هل استحباب إجابة المؤذن خاصة بالمؤذن الأول حتى لو سمع ثانيا فلا يستحب إجابته أم يستحب؟ هذه باستخريج عن المسألة معنا، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ المسألة هي معنا، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ ليه المسألة هذه؟ أنا بتكلمك على أربطها أصوليا بقى، أربطها أصوليا. هو الاستحباب بمعنى أنا لو أنا الأمر يفيد التكرار يبقى كانت بتقول لي سأجيب هذا وهذا على الاستحباب، مش مهم الفقه وجوبا. لكن لو قلت أنه يفيد المرة الواحدة يبقى أنا لما أجبت خدت الاستحباب خلاص، لا فرق بينه وبين غيري في المسألة هذه يعني. نقول هنا فما أدري كيف ستقولون فيها. لما أنا انتهيت لا سيبك من التأصيل. إيش التأصيل؟ أنت لو قلت الآن إن هو الأمر لا، هو الحقيقة أن الأمر لا يفيد التكرار وهو في طلب الماهية ولابد من قرينة تحمله على مرة واحدة أو تكرار لذلك. طيب هنا بقى بس هذه مختلف فيها على فكرة جدا. طب بصوا تصوروا فيها، انا اجيب لكم اللي قالوا النووي في صحيح مسلم نقل عن العز بن عبد السلام في القواعد في هذه المساله يعني. هو قال بانه يجيب كل واحد لتعدد السبب، لا لتعدد السبب يعني المؤذن الاول هو اللي اذن فده سبب، ثم المؤذن الثاني فاصبح سبب اخر، فلما تعدد السبب تعدد الامر تعدد الاجابه. ده كلام اللي ايش اللي عندنا بسلام، لكن هي فيها خلاف فقهي عموما عند الفقهاء ممكن تتدربها. لكن انا بتكلم ان هذه مساله من صور على مساله الامر يفيد التكرار ام لا يفيد التكرار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله انت استغفرك واتوب اليك. بعد الصلاه ان شاء الله ندخل في درسي منهاج الطالبين.